سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل السادس قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال الشيخ رحمه الله: الدليل السادس، أي الدليل السادس على تحريم موالاة الكفار. الدليل السادس من القرآن الكريم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هذه الآيات نزلت في الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فيجب على المسلم أن يهاجر بدينه من بلد لا يستطيع إظهار دينه فيها، ليس الإظهار أنه يخلى يصلي ولا يتعبد ولا يقال له شيء، لا، الإظهار أنه يعلن الإسلام، أن الإسلام هو الدين الحق، وأن ما عداه باطل، وأن الله أوجب على الخلق جميعا اتباع رسول الإسلام، وأن الشرائع نسخت بشريعة الإسلام، ويدعو إلى الله، يدعو الناس إلى الإسلام. هذا إظهار الدين، هذا هو إظهار الدين. أما أنهم يتركونه يصلي ويصوم، هذا ليس إظهار للدين، لأن هذا ما هذا العمل ما يتعدى صاحبه. والإسلام يريد نشر الإسلام والدعوة إلى الإسلام، ما يريد أن الإنسان يسكت ويقتصر على نفسه. الإسلام يريد أن المسلم ينشر هذا الدين ويدعو إليه، هذا المقصود. فإذا كان لا يتمكن من ذلك وجبت عليه الهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه، كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. تخلف أناس في مكة هم مسلمون لكنهم تركوا الهجرة وبقوا في مكة تحت ولاية الكفار، تحت سلطة الكفار. فلما حصلت غزوة بدر وهي أول غزوة في الإسلام، خرج بهم المشركون إلى بدر، خرجوا بهؤلاء المسلمين إلى بدر، أجبروهم على الخروج، أجبروهم. ولا نقول هذا من باب الإكراه، لأنهم لماذا جلسوا حتى إن المشركين تمكنون من إجبارهم؟ الواجب أنهم هاجروا مع إخوانهم، أما أنهم بقوا حتى سلطوا المشركين عليهم وخرجوا بهم قهرا فهم السبب في هذا، هم السبب في هذا. فقتلوا في بدر، قتل هؤلاء المسلمون في بدر. فتأسف المسلمون الصحابة على قتل إخوانهم لما علموا بذلك، تأسفوا على قتل إخوانهم، فأنزل الله هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة، ملائكة الموت، ومعنى تتوفاهم تقبض أرواحهم، لأن الإنسان إذا حانت وفاته وانتهى أجله نزلت ملائكة من السماء لقبض روحه من جسده، ومعهم رئيسهم ملك الموت، وهم أعوان له، لأن الله جل وعلا قال: قل يتوفاكم ملك الموت، وقال: توفته رسلنا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فتارة أضاف التوفي إلى ملك الموت، وتارة أضافه إلى الملائكة، والجمع أن ملك الموت هو رئيس هؤلاء الملائكة، فهم يجمعون روحه من جسده ومن عروقه ومن سائر جسمه، فإذا اجتمعت في الغرغرة تناولها ملك الموت، فهم أعوان له. توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم النفس هو بالمعاصي، ومن أعظم المعاصي ترك الهجرة، فمن ترك الهجرة وهو يقدر عليها فقد ظلم نفسه، يعني وضعها في غير موضعها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهو وضع نفسه مع الكفار، وكان الواجب أن يضعها مع المسلمين، فهو ظلمها. ظالمي أنفسهم. قالت لهم الملائكة: فيما كنتم؟ مع أي جماعة أنتم؟ توبخهم الملائكة، توبخهم على كونهم مع الكفار. فيما كنتم؟ أي مع أي جماعة أنتم؟ هذا من باب التوبيخ. أجابوا فقالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أن الكفار أجبرونا وخرجوا بنا. الملائكة لم تقبل هذا العذر، قالوا: ألم تكن، قالوا أي الملائكة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هل ضاقت الأرض ولم تجدوا أرضا تهاجرون إليها وهي قريبة منكم، والمسلمون قريبون منكم في المدينة، فليس لكم عذر في وجودكم مع الكفار، بل أنتم الذين فرقتم، أنتم الذين مكنتم الكفار منكم ومن السيطرة عليكم، فهذا من آفات بقاء المسلم مع الكفار فتحت سلطتهم، أنهم يوقعونه في مثل هذا الموقف، إذا نزلت به الملائكة تقبض روحه وهو مع الكفار، وكان يقدر على الهجرة وتركها، كل من ترك الهجرة وهو يقدر عليها فإنه يكون مثل هؤلاء، يكون مثل هؤلاء، فهؤلاء إنما هم سبب النزول، وليس محصورا الحكم فيهم، بل هو شامل لكل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو يقدر على الهجرة، لكن بقي طمعا في الدنيا أو طمعا في وظيفة أو طمعا في وظائف أو في مخصصات يأخذها من الكفار، أو طمعا في زهرة الدنيا وأن بلاد الكفار باردة ونظيفة ومزدهرة وبلاد المسلمين قاحلة ومغبرة وشمس وحر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتلي العباد، فهو بقي مع الكفار لطمع دنيوي، إما مال وإما غرض نفس وإما غير ذلك. والدين أعلى من كل شيء، دينك هو رأس مالك، إذا فرطت فيه وضيعته خسرت الدنيا والآخرة. الصحابة هاجروا ما معهم شيء، تركوا أوطانهم وتركوا بيوتهم وتركوا أولادهم، ما معهم شيء، هاجروا في سبيل الله عز وجل. آثروا الدين على الدنيا، صبروا على ما نالهم من المشقة في غير وطنهم وفي غير بلدهم، وفقراء وليس معهم شيء، لكن معهم دينهم، معهم دينهم، وإذا كان معهم دينهم فما فات عليهم شيء أبدا. أما إذا فات الدين، لو كانت الدنيا كلها عندك ما تفيدك شيء. قالوا فيما كنتم، هذا توبيخ، مع أي جماعة أنتم؟ قالوا كنا مستضعفين، هم اعترفوا أنهم مع الكفار لكن ما قالوا مع الكفار، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كان الجواب مقتضى الجواب أن يقولوا كنا مع الكفار، لأنهم سألوهم فيما كنتم، ولم يقولوا لهم ما إيمانكم، هل أنتم مطمئنون بالإيمان، هل قلوبكم ثابتة على الإيمان، سألوهم عن هذا، سألوهم عن وجودهم مع أي فريق، فيما كنتم، ماذا لو كيف تجدون إيمانكم عقيدتكم، سألوهم عن هذا، فيما كنتم، كان المقتضى الجواب أن يقولوا كنا مع الكفار، لكنهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، جابوا العذر قبل أن يسألوا عن العذر، فالملائكة ردت عليهم، قالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما لهم جواب، ما أجابوا عن هذا، لأنهم ليس لهم عذر، لو كان لهم عذر لأتوا به، مستضعفين في الأرض، ليش تبقون مستضعفين في الأرض، اخرجوا مع إخوانكم حتى تكونوا أعزة بدل أن تكونوا مستضعفين في الأرض. فأنتم السبب في كونكم مستضعفين، بقاؤكم هو السبب. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما أجابوا عنها السؤال، لأنهم يعترفون أن أرض الله واسعة وأنهم تركوا الهجرة من غير عذر شرعي. ثم إن الله جل وعلا بين حكمهم فقال فأولئك مأواهم جهنم، مأواهم أي مصيرهم جهنم وهي النار وساءت مصيرا. هذا من باب الوعيد، ما هم على أنهم كفار، لكن هذا من آيات الوعيد، من ترك الهجرة وهو يقدر عليها فإنه معرض للوعيد، وليس معناه أنه يكفر. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، هؤلاء ليسوا مستضعفين، ما قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الله استثنى المستضعفين. لماذا لم يقبل عذرهم لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض؟ لأنهم هم السبب في استضعافهم. أما هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء، هؤلاء ليس لهم حيلة، وأنتم لكم حيلة. هؤلاء تركوا الهجرة لعذر صحيح، ليس لهم حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما أنتم فتستطيعون الحيلة وتهتدون السبيل، فليس لكم عذر. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والشاهد من الآية أن من بقي مع الكفار من غير عذر وخرج يقاتل معهم المسلمين يساعدهم على المسلمين أنه بهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى حد الكفر، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين من نواقض الإسلام كما أخذتم من نواقض الإسلام. لكن هؤلاء ما ظاهروا المشركين باختيارهم، وإنما المشركون قهروهم وخرجوا بهم، ولم يكن لهم عذر لأن هم السبب في ترك الهجرة، هم الذين سلطوا الكفار عليهم، فهم السبب في تسلط المشركين عليهم، فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم تركوا الهجرة وهم يستطيعونها، فتوعدهم الله بهذا الوعيد، فدل على أن من أقام بين أظهر المشركين وكثر سوادهم وعمل أعمالهم شاركهم أن عليه خطرا عظيما في دينه، إما بالردة وإما بالوعيد الشديد عليه. نعم. أي في أي فريق كنتم؟ في أي فريق فيما كنتم؟ أي في أي فريق كنتم؟ هل أنتم مع فريق المسلمين أو مع فريق الكفار؟ هم مع فريق الكفار، ما قالوا نحن مع الكفار، بل جاءوا بجواب آخر، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وفي ضمن هذا الجواب أنهم كانوا مع الكفار، في ضمن هذا الجواب أنهم مع الكفار. نعم. أي في أي فريق كنتم؟ ولم يسألوهم عن إيمانهم، ما قالوا أنتم على إيمان وعلى يقين، ولا ما سألوهم عن هذا، سألوهم مع أي الفريقين أنتم. نعم. أي في أي فريق كنتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ نعم. فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعاف. والاستضعاف هم السبب فيه، ما كانوا مستضعفين من غير سبب منهم، من الرجال والنساء والولدان، هذا ما هو عندهم، هذا عند غيرهم. نعم. فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعاف، فلم تعذرهم الملائكة. لم تعذرهم الملائكة في هذا الجواب، لأنهم هم السبب في استضعافهم في بقائهم مع الكفار، وهم يقدرون على الهجرة، والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فهذا في مكة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام، وليس لا هجرة بعد الفتح مطلقا، بل من مكة إلى المدينة بعد الفتح، بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يبقى فيها بعد الفتح فليبقى، لأنها صارت دار إسلام. نعم. فلم تعذرهم الملائكة وقالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما أجابوا عن هذا، لأنهم يعترفون أنهم تركوا أرض الله الواسعة وبقوا. والله جل وعلا يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويقول سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد فيها سعة، ما ضيق الله عليه حيث يبقى مع الكفار، بل الأرض واسعة. نعم. فلم تعذرهم الملائكة وقالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم. ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين، هذا تعليق من الشيخ رحمه الله على الواقعة التي حصلت في وقته، على الواقعة التي حصلت في وقته، وهي أشد من حالة هؤلاء المذكورين في الآية، لأن هؤلاء بقوا في مكة مع الكفار، والذين في وقته هم الذين أعانوا الكفار وجلبوهم على بلاد المسلمين، حملوهم على دوابهم ودلوهم على الطريق، وبينوا لهم أسرار المسلمين حتى تمكنوا من المسلمين. فأي حال هذه؟ هذه أشد من حالة أولئك الذين قتلوا في بدر مع الكفار، أشد، لأن هؤلاء ما كانوا مع الكفار، كانوا مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويظهرون التوحيد، فلما جاء العدو انضموا إليه وصاروا يساعدونه ويحملون ذخائره وأمتعته ويدلونه على الطريق ويعلمونه بأسرار المسلمين. هذا أشد من حالة أولئك الذين ذكرهم الله في هذه الآية. نعم. ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين. نعم. وفي فريقهم وجماعتهم. أي نعم، هذا على وقت الشيخ رحمه الله، لما حصلت النكبة على أهل الإسلام في هذه البلاد انضم إليهم كثير ممن كانوا في الأول مع المسلمين، يصلون معهم ويجاهدون معهم، فلما جاء العدو انكشف أمرهم وصاروا مع العدو على المسلمين. من يشك في حكم هؤلاء والعياذ بالله؟ نعم. هذا مع أن الآية ولا شك ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي جماع وفي فريقهم وجماعتهم. والمراد بالمشركين في هذا هم الذين يعبدون القبور، القبوريين، ولا المشركون، لأنهم يبنون القباب على القبور، يطوفون بها وينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها، هم مشركون مثل المشركين الأولين سواء، وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام. الإسلام لا يصح مع الشرك، لا يصح الإسلام مع الشرك وعبادة غير الله عز وجل. نعم. هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين فقتلهم المسلمون يوم بدر. نعم. فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله جل وعلا فيهم هذه الآية. فهؤلاء الذين يعنيهم الشيخ أشد حالا من أولئك الذين كانوا في بدر، مع أن الله توعدهم ووبخهم بهذا التوبيخ. نعم. عند الموت الملائكة توبخهم عند الموت، مع ما هم يقاسون من سكرات الموت الملائكة توبخهم على صنيعهم. نعم. فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا رفقته من أعناقهم؟ لما جاء العدو خلعوا رفقة الإسلام والنصرة للمسلمين وصاروا مع العدو لكل جهة. نعم. حتى إنهم يقاتلون معه. نعم. وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وقالوا إن عبادة القبور ليست شركا وإنما هي توسل. سبحان الله، كيف تكون توسل وهي مثل عبادة اللات والعزى؟ ما بينهم فرق. وقوم نوح إنما وقع فيهم الشرك لما غلوا في الصالحين والأموات، وهؤلاء غلوا في الأموات، يسمونهم الأولياء. فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هذه مغالطة، يسمون هذا ما هو بشرك، يقولون هذا توسل. توسل الشرك شرك ولو سمي بغير اسمه، لو سمي بغير اسمه فهذا لا يزيل عن حكم الشرك. فالأمور بالحقائق لا بالأسماء، تسميته توسلا لا يخرجه عن الشرك. نعم. لأن اللي من قبل قالوا إنه توسل، اللي من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، توسل، توسلهم بهم يشفعون لهم عند الله ليقربونا، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلف. هم اتخذوهم وسائط ووسيلة ولم يعذرهم الله عز وجل، بل حكم عليهم بالكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الذين يعبدون الأشجار والأحجار مع أنهم يقولون إنها وسيلة إلى الله تقربنا إلى الله. نعم. وما نفعهم تدليس الاسم، الشرك شرك ولو سمي بغير اسمه. نعم. فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا رفقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك خلعوا رفقة الإسلام؟ أقل شيء أنهم خلعوا طاعة ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فهم فارقوا إمام المسلمين وجماعة المسلمين وانضموا إلى العدو، انضموا إلى العدو، فهم خرجوا على ولي الأمر، شقوا عصا الطاعة. وفي الحديث أن من فعل هذا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. نعم. فخلعوا رفقته من أعناقهم. هذا كما في الحديث، ما هو كلام الشيخ، هذا معنى الحديث. نعم. وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم، ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم. نعم، آووهم في بيوتهم ونصروهم على المسلمين، وحملوا أسلحتهم وقواتهم، حملوها على دوابهم وجاءوا بهم إلى المسلمين. نعم. وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم. نعم. وخطؤوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم. نعم، ظهر ما في صدورهم، كانوا في الأول ينافقون ويجاملون، فلما جاءت المحنة والفتنة ظهر ما في قلوبهم والعياذ بالله، ظهر أنهم كانوا على نفاق وعلى شك، فلما سنحت الفرصة أظهروا ما عندهم وصاروا يسبون المسلمين ويخطئون المسلمين ويمدحون المشركين. نعم، يقولون أنهم أنتم المسلمون وهم يعبدون القبور والأضرحة. نعم. وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه. بل لو فرضنا أن هؤلاء مسلمون وهم قد اعتدوا على المسلمين يسمون بغاة، والله جل وعلا يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فكان الواجب عليهم أن يقاتلوا مع ولي الأمر هؤلاء البغاة. هذا إذا تنزلنا معهم وقلنا هؤلاء بغاة، فالله أمرنا أن نقاتل، أن نقاتل البغاة، وهم لم يفعلوا ذلك بل صاروا مع البغاة. نعم. وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه. ما ليس هذا بغريب، ولما جاء الأحزاب إلى المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا وحاصروا المدينة وخانت اليهود وانضمت إلى المشركين، المنافقون قالوا ما وعدنا الله، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء الذين في وقت الشيخ مثل هؤلاء، لما جاء العدو انضموا إليهم وقالوا هؤلاء المسلمون والموحدون ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، وأنتم اللي على الحق، وأنتم وأنتم. نعم. وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا، مع أن الذين في بدر قتلوا في بدر إنما أكرهوا على ذلك، وهؤلاء أطاعوا واختاروا اختيار، بل هم الذين شجعوا الكفار على قتل المسلمين وغزوا بلاد المسلمين. أو حتى لو تنزلنا وقلنا هؤلاء بغاة، هم ساعدوا البغاة، والله جل وعلا أمرنا أن نقاتل البغاة. نعم. وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، لا كما حصل للمسلمين الذين قتلوا في بدر مع الكفار. نعم. فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن. اي نعم، هؤلاء أولى، اللي جلبوا الكفار وساعدوهم على المسلمين أولى من الذين أكرههم الكفار وخرجوا بهم من غير اختيارهم وقتلوا معهم، مع أن الله توعد هؤلاء بالنار، فهؤلاء أولى. نعم. فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار. ولا تكلموا في المسلمين، المسلمون اللي قتلوا في بدر ما سبوا المسلمين ولا تكلموا في المسلمين، وهؤلاء يسبون المسلمين، يسبونهم وينتقدونهم ويمدحون أعداءهم. نعم، فهم زادوا على هؤلاء. نعم. وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. نعم. فإن قال قائل هل لا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر؟ أي نعم، هذا السؤال يعني وارد بلا شك، كيف إن صار عليهم الوعيد وهم مكرهون وقتلوا وخرجوا مكرهين؟ الجواب نقول إنهم هم السبب في بقائهم في مكة وتركهم الهجرة، هم الذين سلطوا الكفار على أنفسهم. هنا فإن قال قائل هل لا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار. نعم، فهم تسببوا فيما وقعوا فيه، هم السبب، ولو أنهم هاجروا مع إخوانهم لسلموا مما وقعوا فيه. نعم، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. نعم، هذا هو الجواب السديد عن هذا الإشكال. نعم. الدليل السابع قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم، الله جل وعلا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل الله عليكم في الكتاب أي القرآن، وذلك كما في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد نزل عليكم الله جل وعلا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها من قبل الكفار والمنافقين فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا في مجلس يستهزأ فيه بالإسلام والمسلمين ويستهزأ فيه بالقرآن إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم معهم ولو أنكم مسلمين تكونون مثلهم والعياذ بالله، إنكم إذا مثلهم لأنكم لم تنكروا المنكر بل سكتتم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وتكونون مثلهم، يجمعكم الله معهم يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه تحريم الجلوس في المجالس التي يسب فيها الله أو رسوله أو القرآن أو المسلمون، ومن ذلك بقاء المسلم مع المشركين، فإن المشركين سيسبون الله ويسبون الرسول ويسبون، فإذا بقي معهم وأقام معهم واستوطن معهم فإنه مخالف لهذه الآية الكريمة قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اهجروا مجالسهم. فهذا فيه وجوب هجر مجالس السوء ولا سيما مجالس الكفر والإلحاد والزندقة والتشكيك في الإسلام، وما أكثرها اليوم، ما أكثر المجالس اليوم التي تستهزئ بالمسلمين تتنقص الإسلام وتمدح الكفار ما أكثرها في بلادنا فضلا عن بلاد الكفار. الواجب على المسلم أن يقاطع هذه المجالس وأن يبتعد عنها، فإن جلس فيها وسكت فإنه إذا مثلهم. الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إنما الذي تكلم واحد هو الذي قال ما رأينا مثل قرائنا، واحد، لكن البقية سكتوا ولم ينكروا عليه، فصار القول منسوبا إليهم جميعا، منسوبا إليهم جميعا، وصار الاستهزاء منسوبا إليهم جميعا لأنهم لم ينكروا. ولما أنكر الشاب الصحابي الشاب الذي كان معهم أنكر وقال كذبت ولكنك منافق، ثم لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الشاب ليخبر الرسول، هذا قام بالواجب، فوجد الوحي قد سبقه، لما وصل إلى الرسول وجد الوحي قد نزل عليه في شأن هؤلاء. فهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يحضر مجالس الشر، مجالس الاستهزاء بالدين والسخرية من الدين أو من المسلمين، بل عليه أن يبتعد عنها، مجالس المبتدعة، مجالس الدعوة إلى الشرك وسب التوحيد، وأن التوحيد أنه دين الخوارج، وأن عبادة القبور هي دين المسلمين، وأنها من التوسل ومن محبة الصالحين، يقولون كذا في مجالسهم، فاللي يحضر معهم ولا ينكر يكون مثلهم، إنكم إذن مثلهم. فهذا فيه دليل، هذه الآية فيها دليل على تحريم موالاة المشركين بالجلوس معهم، بالجلوس معهم وهم يتكلمون في سب الإسلام والمسلمين، يكون هذا من الموالاة. إذا جلست معهم فهذا من الموالاة. نعم، هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى فهم. إن نقرأ الآية ونعبر من عندها ولا نفكر فيها، من يفكر أن الجلوس مع هؤلاء أنه من الموالاة؟ لأننا ما نتدبر القرآن. نعم، فذكر الله تعالى يعني بعضهم يقول ما علي منهم، أنا باكل واشرب معهم ولا علي منهم. الله جل وعلا يقول إنكم إذا مثلهم، وأن تقول أنا ما علي، الله يقول إنكم إذا مثلهم. نعم، فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ومن الكفر بها أن تفسر بغير تفسيرها، وأن تؤول بغير تأويلها، هذا من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. نعم، أو أن يقال إن هذه الآيات، إن هذه العصر مضى، أما نحن الآن في عصر الرقي والتقدم والحضارة، أما أولئك بدائيين ويقولون الشرك، يقولون الشرك عبادة الأصنام، هذا الشرك ساذج، هذا شرك ساذج، اللي يعبدون الأصنام والأحجار هذا شرك ساذج يسمونه، الله جل وعلا يسميه شركا وأن تقول هذا ساذج وسهل، لا، هذا شرك عظيم والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم، ما هو بساذج. نعم، فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأخشى أن يكون اللي يفتح الفضائيات الآن، تنبه لهذا، أخشى أن يكون اللي يفتح القنوات الفضائية التي تسب الله ورسوله تسب دين الإسلام ويستمع إليها إنه حاضر من هالمجالس هذه. تنبهوا لهذا. نعم. فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في ودل على أن الكفار إذا كانوا ما يتكلمون في المسلمين ولا يسبون المسلمين أنه لا بأس من الجلوس معهم في عمل أو في وظيفة أو في شغل أو في بيع وشراء، ما في مانع إذا كان أنهم ما يتكلمون في الإسلام ولا في المسلمين ولا يسبون الدين، فلا مانع من الجلوس معهم والأكل معهم والعمل معهم في المكتب أو في، ما في مانع. نعم، الله لم يحرم الجلوس معهم مطلقا. نعم، حرم الإقامة في بلاد الكفار، أما الجلوس العارض والمجلس العارض هذا ما يحرم إلا إذا كان فيه مسبة للإسلام. نعم. وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، لأن قوله حتى يخوضوا في حديث غيره يعني إذا خاضوا في غير سب الإسلام فلا مانع من الجلوس، من الجلوس معهم، نعم، أو القعود معهم، نعم. ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. لم يفرق بين اللي يجلس معهم خائف منهم، طيب وش تبيبهم تجي لهم؟ أبعد عنهم، تقول لا أنا خائف منهم، ما هو بعد عذر، أبعد عنهم. إلا المكره، لو أنهم أسروه، لو أنهم أسروه أو أغلقوا عليه الباب أو منعوه من الخروج منعا باتا فهذا معذور لأنه مكره، لكن بشرط أن يبغض ما يقولون وأن يكره ما يقولون، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره، هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام. فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده؟ وهم في بلد واحد، لأن سورة الأنعام مكية، سورة الأنعام مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والمسلمون والكفار في بلد واحد، في بلد واحد. الله حرم الجلوس مع الذين يستهزئون بالدين والقرآن، مع أنهم كما يسمون الآن مواطنين. طيب مواطنين نخليهم يسبون ديننا ونقول مواطنين؟ لا، ما يسبون ديننا. إما أن نمنعهم وإلا لم نستطع لا نجلس معهم، هذا في مكة. وأما بعد الهجرة الله أمر بجهادهم، ما يكفي أنك تقوم وتخليهم، لا بد من جهادهم، لكن هذا بعد الهجرة. لكن الآية هذه قبل الهجرة، هم كانوا المسلمون في مكة. نعم. هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، يعني في مكة المكرمة. نعم. فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده؟ كيف بمن حصل منه هذا وهو يقدر على الهجرة وعلى البعد عن هذا البلد إلى بلد الإسلام اللي ما يسمع فيه سبا للإسلام؟ الأمر أشد. نعم. فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين؟ هذا تعليق من الشيخ بمقارنة بحال الذين جابوا الجيوش إلى بلاد الإسلام وأعانوهم وأكلوا معهم وضحكوا معهم وشربوا معهم وانبسطوا معهم، هذول أشد والعياذ بالله. نعم. فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده؟ نعم، يعني كما في حالهم في الدرعية. نعم. فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء. نعم، هم ما جاءوا، هؤلاء العدو ما جاءوا إلا بدعوة من أعداء الإسلام من هذه البلاد، دعوهم وبينوا لهم أنه يمكن يساعدونهم يمشون معهم، وأنه هم ما جاءوا إلا لما توثقوا، ما جاءوا إلا لما توثقوا من أن هؤلاء سيساعدونهم ويدلونهم ويخبرونهم. نعم، واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم. إيه نعم، وهو معهم مع جيشهم، مع جيشهم يأكل ويشرب ويضحك، وهم يسبون المسلمين ويسبون الإسلام ويقاتلون، يقاتلون أهل التوحيد ولا يغار. وين الإيمان اللي هو يدعي من قبل؟ نعم، وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. نعم، ولكن الحمد لله دارت الدائرة وعاد بلاد التوحيد وعاد المسلمون وأخذ الله هؤلاء وصاروا بين الناس والعياذ بالله أذل من الذليل. نعم، الدليل الثامن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الدليل الثامن من أدلة تحريم موالاة المشركين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب لا تتخذوهم أولياء، لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بكل الأنبياء. وهم كفروا بمحمد وكفروا بعيسى عليه السلام، اليهود كفروا به وجحدوا رسالته، والنصارى غلوا فيه وجعلوه إلها وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا دين اليهود والنصارى. اليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغلوا في عيسى حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله، يسمونه الرب والمخلص إلى آخر ما يقولون في إذاعاتهم الآن. إذا سمعت إذاعتهم يذيعون يسمونه صوت الإنجيل، أو تجد سبحان الله تجد هذيانهم الذي ذكره الله في القرآن يكررونه الآن، يكررونه الآن ولم يتخلوا عنه. إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، تجد هذا يرددونها الآن ما أقلعوا عنه. فإذا كان هذا في اليهود والنصارى لا يتتخذوهم أولياء مع أنهم أهل الكتاب، فكيف بالمجوس وكيف بعبدة الأوثان والمشركين؟ هؤلاء أشد. نعم، فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. نعم، يعني بالمحبة، أولياء يعني بالمحبة والنصرة. نعم، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، أن من تولاهم أحبهم بقلبه أو ناصرهم على المسلمين فإنه منهم، يعني كافر مثلهم، منهم يعني كافر مثلهم، يصير يهودي أو نصراني وهو يدعي أنه مسلم. نعم، وهذا حكم من تولى الكفار من المجوس. وأخذتم في نواقض الإسلام أن من نواقض الإسلام موالاة الكفار ومظاهرة الكفار على المسلمين. نعم، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. يعني أولى، فاللي والي المجوس يصير مجوسي، واللي والي عباد الأوثان يصير وثني مثلهم. نعم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القبوب في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك، وأن كما يقولون الآن، الآن يقولون هذا ما هو بشرك، هذا ما هو بشرك، الشرك عبادة الأصنام، يقولون الشرك هو عبادة الأصنام. أنا أقول لهم عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، وهناك عبادة الأولياء والصالحين وعبادة الشياطين وعبادة الجن والملائكة، عبادة الأنبياء، عبادة الأشجار والأحجار. فالشرك يتنوع، وليس هو عبادة الأصنام فقط، الشرك يتنوع. نعم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك، وأن أهلها ليسوا بمشركين، بان أمره واتضح عناده وكفره. إذا قال لك إن عبادة القبور ليست بشرك، تقول له فسر لي الشرك ما هو. فإن قال الشرك عبادة الأصنام، تقول الرسول بعث إلى قوم متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الحجر والشجر، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، والرسول قاتلهم ولم يفرق بينهم، ما فرق بين عابد الصنم وعابد القبر، ولا عابد الصنم وعابد الشجر، ما فرق بينهم، قاتلهم جميعا. فقوله أن الشرك عبادة الأصنام فقط هذا غلط، هذا يكذبه القرآن. فإن قال هؤلاء يعتقدون في هذه المعبودات أنها تدبر مع الله، تخلق مع الله، تقول وأنا ما أعتقد فيها ذلك، أنا أعتقد أنهم وسائط بيني وبين الله وشفعاء، تقول له هذا هو كلام المشركين من الأول، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما الفرق بينك وبينهم؟ ما بينك وبينهم فرق؟ نعم. والحاصل أن اللي يخصمه أنك تقول له فسر لي الشرك، أن تقول هذا ليس بشرك، فسر لي الشرك ما هو. فإذا فسره بالتفسير الصحيح خرج كذابا، وإن فسره بغير تفسيره الصحيح فهو مبطل. نعم. بان أمره واتضح عناده وكفره، ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، لم يفرق في هذا بين اللي يظهر الموالاة للكفار ومساعدتهم، بين كونه خائفا منهم أو غير خائف، لم يفرق بين هذا وهذا، إنما عذر المكره فقط، المكره فقط. أما الخوف دائما الكفار يهددون المسلمين، الله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، بعد قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمعوا لكم وهم توهم رايحين وناكبين المسلمين، وأرسلوا يتهددون وأنهم جمعوا جموع وسيعودون، المسلمون ما تضعضعوا عن إيمانهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما تضعضعوا عن إيمانهم. فلما ظهر قوة إيمانهم وثباتهم رد الله المشركين عنهم، رد الله المشركين عنهم وأثنى عليهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف ليس بعذر، الخوف من الكافر ليس بعذر، إلا الإكراه فقط، إذا وصل إلى حد الإكراه. نعم. بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر. أي نعم. وهذا أيضا رد ثاني، رد ثاني من الآية، فترى الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون فيهم، يعني في اليهود والنصارى، تقربون إليهم بالمودة، مش السبب؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن الكفار يتغلبون بعدين، هم يصير لنا يد عندهم ولا يضروننا، يعني يسيئون الظن بالله عز وجل، يخافون الكفار ولا يخافون من الله عز وجل، نخشى أن تصيبنا دائرة، إن هؤلاء ينتصرون باسل فيقتلوننا، فنحن نصير قد وضعنا عندهم يد نتقي شرهم في المستقبل. فهؤلاء يسيئون الظن بالله ويخشون الناس ولا يخشون الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد جاء الله بالفتح ونصر المسلمين وخذل الكافرين وباء هؤلاء الذين يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، باءوا بالخزي. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يعتبرون المؤمنين، أصبحوا يعتبرون من هؤلاء. نعم. وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر. لماذا؟ تعليق بحالة في وقته، اللي حصل في وقته هو نفس ما حصل من المنافقين في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر لما في قلوبهم من عدم الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد. نعم، مثل المنافقين من قبل تماما. نعم. فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. نعم. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذا وعد من الله قد تحقق، جاء الله بالفتح وأخزى الكفار والمنافقين والمشركين ونصر المسلمين. نعم. الدليل التاسع. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة وردت، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: متى كتب الشيخ سليمان رحمه الله هذه الرسالة وقد قتل عند دخول الأتراك الدرعية؟ هل كتبها قبل ذلك؟ الشيخ ما قتل إلا بعد ما انتهت بعد ما انتهى القتال وتم العهد بينهم وبين الإمام على أن يتركوا المسلمين، ولكنهم خانوا وغدروا بالمسلمين، ومن جملة من غدروا بهم الشيخ رحمه الله، أخذوه وقتلوه غدرا مع أنهم عاهدين أنهم ما يضرون المسلمين، وما قتل إلا متأخرا. وقد كتب هذه الرسالة في حالة قدوم العساكر. نعم. وما حصل من تغير كثير من أهل البلد معهم ومساعدتهم، فهو كتبها كنصيحة للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من البلاد التي تفشو فيها المعاصي والمنكرات؟ ولا يستتر بها. نعم الهجرة طيبة مطلوبة، مطلوبة أن الإنسان يفر بدينه، وحتى أنه يهاجر من الحارة السيئة إلى حارة طيبة. الهجرة تتنوع، يهاجر من حارة فيها ناس أهل فساد وأهل فسق ومنكرات إلى حارة أهلها طيبون يحافظون على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب بالجامعة وأهلي وأسرتي مقيمون في بلاد الكفر، وأنا أسافر إلى تلك البلاد في الإجازة الصيفية لأجل أن أصل الرحم وأخدم والدي، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط أن تحرص على الهجرة لوالديك إن كان مسلمين، تحرص أن تهاجر بهم مهما استطعت. إذا كنت تستطيع الهجرة وتركتها فأنت داخل في الوعد، أما إذا كنت لا تقدر فأنت معذور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من احتاج إلى العمل في سفارة الدولة المسلمة في بلاد الكفر يكون آثما ومهاجرا إليهم؟ هذا من التعامل المباح، يعني كون يكون بين المسلمين وبين الدولة الكافرة يكون بينهم ما يسمى بالدبلوماسية، فتح السفارة عندهم وفتح سفارتهم عندنا، وهي دولة معاهدة ما هي بحربية، دولة معاهدة، هذا لا بأس به، والعمل فيها جائز، لكن بشرط أنه يبتعد عن مواطن الفساد. وهم يقولون أن السفارة أرض للبلد التي هي له، فالسفارة السعودية أرض للسعودية ولو كانت في أمريكا، هي أرض للسعودية، السفارة أرضا لأهلها للدولة، للدولة التي منحت إياها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في أول الآية أخبر الله عنهم أنهم قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض، ثم في آخر الآيات أبان سبحانه أن المعذور هم الذين قال فيهم إلا المستضعفين. السؤال: هل معنى ذلك أنهم كانوا غير صادقين في دعواهم للاستضعاف؟ يا أخي كررنا هذا أكثر من مرة، قلنا إن هؤلاء غير معذورين، لأنهم هم جلسوا من غير عذر، بل شحا في وطنهم وفي بلدهم. أما أولئك فهم جلسوا معذورين، ما يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في فرق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء جلسوا وهم يقدرون على الهجرة، وهؤلاء غير قادرين على الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقصد المؤلف رحمه الله الله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقصد الشيخ رحمه الله بالكفار الذين أعانهم المسلمون وحملوهم على دوابهم ودلوهم على الطرق وأطلعوهم على أسرى المسلمين الجيوش الذين جاءوا بقيادة إبراهيم باشا لغزو الموحدين في نجد؟ أجل، من يقصد؟ ويقصد هؤلاء. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من سافر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة والسياحة ولم ينوي الإقامة بها طويلا وإنما يريد الرجوع إلى بلده، هل يدخل في هذه الآية في سورة النساء؟ لا، هذا ما هو بإقامة، هذا ما هو بإقامة، لكن السفر حرام، السفر للنزهة حرام، إنما السفر الذي يباح كما ذكر أهل العلم، السفر للتجارة، السفر للدعوة إلى الله، السفر للعلاج، ما يوجد علاج إلا هناك، السفر لتعلم تخصص يحتاجه المسلمون ولا يوجد تعلمه إلا عندهم، في هذه الأحوال يجوز السفر. السفر في رسالة يؤديها للكفار مندوب من ولي الأمر، هذه الأحوال يجوز فيها السفر مع تمسكه بدينه وابتعاده عن مواطن الشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من ولد في بلد الكفار وجنسيته مثلهم ثم أسلم ولا يستطيع إظهار دينه وأهله كلهم كفار، فهل تجب عليه الهجرة وإلى أين يهاجر؟ يهاجر إلى البلد الذي يستطيع يظهر دينه فيه، إلى البلد الذي يستطيع أن يظهر دينه فيه إذا استطاع، إذا كان ما يستطيع فهو يعذر إلى أن يستطيع كما في الآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن من إحدى الدول العربية ولا نستطيع فيها إظهار ديننا هناك، ولكن نجد صعوبة في الانتقال والهجرة إلى هذه البلاد بالظروف المالية وإجراءات الجوازات، ولنا أهلنا هناك، فكيف نأتي بهم وما حكم حالنا والحالة هذه؟ هذا إذا لم تستطيعوا فأنتم معذورون، إلا المستضعفين، إذا أنكم ما تستطيعون، لا تستطيعون حيلة ولا تهتدون سبيلا، أنتم معذورون حتى يزول هذا العذر، حتى يزول هذا العذر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سافر بعض الدعاة إلى الله إلى بلاد الكفر واستقروا فيها، فإذا نوقشوا في ذلك قالوا: هاجر المسلمون إلى الحبشة وكانت بلاد كفر وكان النجاشي يحميهم ويدافع عنهم في تلك البلاد ونحن فيها لا نظلم وهي أفضل من كثير من بلاد المسلمين، فهل هذا القول مقبول؟ هذا بحسب الأحوال، إذا كان البلد التي خرجوا منها يضايقون فيها على دينهم ويمتحنون على دينهم ووجدوا بلادا يظهرون فيها دينهم ولا أحد يعارضهم هم يهاجرون إليها ولو كانت بلاد كافرة إذا كانوا يقدرون على إظهار دينهم. نعم. النجاشي مكن المسلمين، مكنهم من الدعوة، حتى أنه هو رحمه الله أسلم بسبب دعوتهم له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الهجرة الآن إلى بلاد المسلمين تقريبا لها أنظمة إقامة محددة بمدة محددة، هل يجب علينا الهجرة إليها والحالة هذه؟ كما أجبت قريبا قلت لي ما يستطيع، الإجراءات تمنعه، الإجراءات النظامية تمنعه من الهجرة، يكون معذورا حتى يزول هذا المانع، يحاول إلى أن يحصل على ترخيص، يحاول، نعم، ما يجلس ويسكت بل يحاول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من البلاد الإسلامية التي احتلها الكفار، هل هي واجبة؟ حسب القدرة على إظهار الدين أو عدم القدرة، حسب القدرة على إظهار الدين أو عدم القدرة، فإن كان لا يقدر على إظهار دينه تجب عليه الهجرة، إذا كان أنه يقدر على إظهار دينه فلا تجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان المسلم يريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام لكن أبواه من النصارى يحتاجان إليه، هل يهاجر أو يبقى في خدمتهما؟ إذا كان يحتاجان إليه ولو ذهب عنهم يخشى عليهم من الموت أو التلف، يبقى في خدمتهما مع تمسكه بدينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الواجب على من أسلم وهو في جيوش البلاد الكافرة؟ كيف يصنع معهم بعد إسلامه مع أنهم عاهدوه على بقائه في الجيش لمدة محددة؟ يا أخوان، الجواب واحد: اللي يستطيع يتخلص منهم يجب عليه ذلك، واللي ما يستطيع يبقى إلى أن يستطيع، لكن مع التمسك بدينه وعدم التنازل عن شيء منه إلى أن يقدر يتخلص منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: البعض لا يخفي إعجابه ببعض أخلاقيات الكفرة من حسن تنظيمهم لشؤون الحياة وإدارتهم لها، فهل يعد هذا من موالاتهم وحبهم؟ نوع، نعم، هذا نوع، يعني تعظيمهم والثناء عليهم هذا نوع من تعظيمهم، وما عندهم من زهرة الدنيا هذه فتنة لهم. الله جل وعلا يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فكر أيهما أحسن، الإيمان بالله ورسوله أو زهرة الدنيا الزائلة؟ أنت الحمد لله هم عندهم زهرة الدنيا، لكن أنت عندك الإيمان اللي ما يعدل بثمن، هم زهرة الدنيا فتنة لهم ومزائلة، أما أنت عندك الإيمان مناط السعادة ولو ما عندك من الدنيا شيء، فأنت العزيز. والله جل وعلا يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأنت فكر في إيمانك وما أعطاك الله من النعمة، وفكر في كفرهم وما عندهم من الامتحان والابتلاء بزهرة الدنيا، تعلم أنهم ممتحنون في هذا وأن هذا استدراج لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، تصريح منه بالكفر والخروج من الإسلام، فهل هذا الفهم صحيح؟ لا، ما هو تصريح من الكفر، خلع رقة الارتباط بالمسلمين، رقة الإسلام يعني الارتباط بالمسلمين مع طاعة ولي الأمر نعم، كأنه في الأول كان مرتبط بالمسلمين، فلما عصى ولي الأمر خلع رقة الإسلام وصار ما هم مع جماعة المسلمين، مثل الدابة التي كانت مربوطة بالأول ومتأمنة من الذيب، ومن فلما انطلقت صارت عرضة للذئاب والسراق، هذا مثله. نعم. أحسن الله إليك. فالرباط هذا فيه أمان، كان في أمان، ولما عصى ولي الأمر وخرج على جماعة المسلمين صار في خوف ومهدد بالخطر، لأن كونه مع المسلمين وتحت طاعة ولي أمر المسلمين هذا أمان وخير ونعمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم السفر والإقامة في بلاد الكفار من أجل تصحيح الوضع المادي؟ إذا كان للتجارة أو لطلب الرزق ولا يجد، ما وجد بلد يعني يطلب فيه الرزق وهو محتاج وجايع، ما وجد بلد إلا عندهم، فيسافر، لكن بشرط تمسكه بدينه. السفر لطلب الرزق مثل السفر للتجارة، لكن بحيث أنه ما يجد مجال للكسب، ما يجد مجال للكسب إلا هناك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، حذرتم الإخوان من النظر إلى القنوات الفضائية التي فيها سب الله وسب رسوله، وهذا السائل يقول: ما حكم الجلوس أمام شاشات الإنترنت ويفتح المواقع التي فيها سب الله وشتم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثل القنوات، وهو مجلس سوء، ولا تقعدوا معهم، أنت جالس معهم، وإن كان إنهم بعيدين لكنهم قريبين منك في الصورة والمظهر والكلام، كأنهم عندك، الحكم واحد. نعم، هذا مجلس سوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم العمل في بعض الصحف التي يكون فيها الاستهزاء بالإسلام وأهله؟ لا يجوز العمل فيها، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز العمل مع صحيفة تسب الدين وتسب الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا ذكر في مجلس ما يتعلق بسب الله أو الرسول ولم ينكر هذا الحاضر بلسانه وأنكر بقلبه، فهل يكون حكمه وحكمهم في الكفر؟ لو أنكر بقلبه قام من المجلس، جلوسه في المجلس وهو غير مقيد ولا مأسور هذا دليل على أنه ما أبغضهم بقلبه، لو أنكر قام من المجلس وتركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز حضور مجلس فيه معاصي وذنوب مثل شرب الدخان إذا كان الوالد يتضايق مني إذا ذهبت من هذا المجلس ويقول إن الدين يسر ولا تصبح متشدد؟ الدين شرب دخان؟ إيش هالكلام هذا؟ هذا ما هو من الدين، هذا معصية، ولا تجلس معهم، لأن هذا نوع من الإثم، وإن كان ما يصل إلى حد الاستهزاء لكنه معصية. إذا جلست فأنت لم تنكر المنكر، كان المنكر أنك تمنع بيدك إذا تستطيع، بلسانك، إذا لم تستطع تقوم من المكان، ما تجلس معه ولا هو والدك. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم هذا الكلام؟ اليهود والنصارى المقيمون في بلاد الإسلام هم إخواننا في الوطن. لا، ما هم بإخواننا لنا في الوطن، لكن إذا قال مواطنون يمكن أخف، أما أنهم إخوان لا، ما هم بإخوان، إخواننا هم المسلمون، أما هؤلاء ما هم بإخواننا لا في الوطن ولا في غيره. نعم. لكن نقول مستأمنون، معاهدون، أو إن تساهلنا قلنا مواطنون، هذه أخف من قولهم أنهم إخواننا، وأن في الإنسانية إخواننا في الوطن. الله فرق بين المسلمين والكفار، وهم الأصل أنهم من آدم وحواء، كلهم بنو آدم، والله فرق بينهم. نعم. فلا أخوة، لا أخوة إلا في الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل التجنس بجنسية الدولة الكافرة يعتبر من موالاة الكفار، وهل هو جائز؟ نعم، هذا من سريان أحكامهم عليه، هذا من سريان أحكامهم عليه، وقد كتب في هذا مؤلفات في حكم التجنس جنسية الكفار، أنه نوع من الدخول تحت حكمهم وتحت طاعتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة جاءت فيما يتعلق فيما نشر في وسائل الإعلام من أنه قام بعض الجنود بإهانة المصحف وإلقائه في المراحيض، وتسأل: ما هو واجب المسلم في ذلك؟ هل يجوز له الدعاء عليهم في هذا الفعل؟ وكيف ينكر؟ وكيف يحترم قرآنه بمثل هذا؟ نعم، الواجب إنكار هذا العمل، ويجب على المسلمين ولاة الأمور والعلماء وجميع المسلمين أن يستنكروا هذا بما يستطيعون، ولا يجوز السكوت عنه. نعم. وربما يكون هذا إن شاء الله سبب لنكبتهم، إذا صح هذا فإن أجلهم قريب بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من ينسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه تراجع عن تكفير من ينحي الشريعة، فهل هذا صحيح؟ هذا من الكذب والافتراء على المسلمين وعلى العلماء المسلمين. الشيخ ما تراجع، واللي قاله حق، ما هو باطل حتى يتراجع عنه، مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والشيخ ما هو بالإنسان المستعجل رحمه الله، أنا خابره أعرفه، كان يتريت وما يستعجل في الأجوبة ويدرسها، ما يصدر فتوى إلا بعد أن يتثبت فيه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في تتمة سؤاله: وهناك من ينسب هذا التراجع عن تكفير من ينحي الشريعة إلى فضيلتكم. نبرأ إلى الله من ذلك، نحن لا نتراجع عن تكفير من كفره الله ورسوله، وإن كذبوا علينا فحسابهم على الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل ألح في عرض سؤاله ويقول: أني أعرف بعض الطلبة إذا جاءت الإجازة يسافرون إلى، أنا خابر أن فيه مرجئة الآن، فيه مرجئة الآن يريدون أنه ما يكفر أحد، يقولون ما دام أن الإيمان في القلب فلو عمل مهما عمل ما يكفر، حتى لو استهزأ بالقرآن يقولون ما يكفر، ولو وقع على القرآن والقاه في المزبلة ما يكفر ما دام في قلبه إيمان. هذا مذهب المرجئة. فعلى هذا ما فعله المريكان ما يذمون عليه على مذهب المرجئة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل ألح في عرض سؤاله ويقول: أعرف بعض الطلبة يتهيئون في الإجازة الصيفية إلى السفر إلى دول شرق آسيا لغرض الزواج بنية الطلاق، حيث عندما تنتهي الإجازة يقومون بطلاق النساء والرجوع إلى بلادهم، هل هذا الفعل جائز وهل هو من الشريعة، وهل صحيح أنه منسوب جوازه إلى سماحة الشيخ ابن باز؟ لا، ما ينسب هذا إلى الشيخ رحمه الله، التلاعب هذا ما ينسب إلى الشيخ أبدا، اللي يروح